أنا إلا بشر مثلكم، مع أن الله تعالى قال ما هذا بشر. الشرط الثالث كان أن يراعى كمال فلا يتقدم خبرها على اسمها بل ولا عليها، أن لا يتقدم خبرها على اسمها ولا عليها، ولا عليها. فإن تقدم خبرها على اسمها لم تعمل، لم تعمل. مثاله ما قائم زيد، زيد صح؟ ها؟ طيب، الشرط الرابع بندر، أن لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. مثاله ذا الأول ما طعامك زيد آكل، فلا يجوز نصب آكل، أي لا يقال آكلا. طيب، إذا كان ظرفا أو جار مجرورا يجوز تعمل ولا يبطل عملها؟ ها؟ كيف؟ مثاله نعم، صحيح، ما في الدار رجل قائما، صحيح، ما في الدار زيد ساكنا، هذا جمع مجرور ظرف، ما عندك زيد مقيما. لماذا يا شيخ؟ نعم، مقيما وقائما، ان يقول ما في الدار الزيد، ما عندك قائما، ويكون هذا في محل نصب، ما يكفي؟ ما تقولون في هذا كلام؟ هذا غلط، هذا غلط عظيم، لانك الان جعلت الظرف وجاء مجرور خبرا. انا اريد ان توقف وجاء مجرور خبر مقدم. نعم، خبر مقدم. احنا نتكلم عن عمل ما، إذا قلت ما عندك زيد صار ما نافي، وعنده خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، ونحن نريد أن نكون ما التي تعمل عمل ليس. لكن ما تعمل عمل ليس يا شيخ، ليس تنصب الخبر. نعم، نقول ما عندك زيد مقيما. لكن قول بعضهم يا شيخ أن الظرف وجار مجرور يكون في محل نصب، وهذا هو عمل ما. هذا لا، نحن الآن جعلنا عند معمول للمقيم، ما هو على أنه خبر، وهذا هو المقصود، أن يكون معمول الخبر ظرفا أو جار ومجرور فيتقدم على الاسم فيكون جائزا. طيب، شروط الترتيب وعلى ما قال خالد قلت بالترتيب، أي معلومة ولا هي مسألتنا، هي غير عاملة. طيب، ما زيد قائما، خزرج، ما زيد قائما أو قائم، أن يعتبر الماء أي الأولى ولا الثانية؟ ما زيد قائما، إن اعتبرنا ما الثاني نافية ما زيد قائما فإنه يبطل العمل، اعتبرناه توكيد فإنه يبقى العمل ما زيد قائما. وش الفرق؟ إذا اعتبرناها نافية ودخل عليها حرف نفي، فيعتبر نفي النفي إثبات، فانتقض النفي واشترطنا لعملها أن تكون أن يبقى النفي. نعم، فإذا اعتبرنا الثانية نافية فانتقض النفي. أما إذا اعتبرناها توكيد لما الأولى فلم ينتقض النفي، باقي على أصل فيصح العمل فتعمل، صحيح؟ طيب، ثم قال المؤلف بدأ درس الليلة: ورفع معطوف بلاكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. ها؟ ذكر المؤلف وهو ما ذكر هذا ابن عقيل. ابن عقيل وهذه داخلة في قول المؤلف مع بق النفي. طيب يقول ورفع معطوف بلاكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. الإعراب إعراب البيت رفع مفعول مقدم والعامل فيه إلزم ورفع معطوف رفع مضاف معطوف مضاف إليه وبلاكن أو ببل متعلقان بمعطوف من بعد منصوب بما من بعد منصوب جار ومجرور متعلق ومضاف إليه متعلق بمعطوف وبما جار ومجرور متعلق بمنصوب والزم فعل الأمر وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت وحيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب وحل فعل ماضي وفاعله مستتر وحيث مضاف والجملة مضاف إليه. ومعنى البيت إلزم رفع معطوف بلاكن أو ببل إذا جاءت بعد منصوب بما. مثاله ما زيد قائما بل قاعد. ولا يصح أن تقول بل قاعدا. لماذا؟ لأن النفي انتقض. فإنك إذا قلت ما زيد قائما نفيت قيامه، بل قاعد أثبتت قعوده فانتقض النفي فوجب الرفع. ولا يصح أن تقول بل قاعدا، بل يجب الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير بل هو قاعد. وكذلك لكن ما زيد قائما لكن قاعد، ولا يجوز أن تقول لكن قاعدا لما ذكرنا، لأن النفي الآن انتقض في المعطوف ومن شروط عملها ألا ينتقض النفي. وكيف نعرف لكن قاعد؟ نقول قاعد خبر مبتدأ محذوف التقدير لكن هو قاعد، لكن هو قاعد. طيب فإن عطفت بغير لكن أو بل فإنه يبقى منصوبا، تقول ما زيد قائما ولا قاعدا، ما زيد قائما ولا قاعدا، لأن النفي باقي. ما زيد آكلا ولا شاربا، صح؟ لماذا؟ لأن النفي باقي، لأن النفي باقي. وجميع حروف العطف كالواو، أي أنك إذا عطفت بالواو أو غيرها من الحروف ما عدا بل ولكن فإن المعطوف يكون منصوبا، وأما بلكن أو ببل فإن المعطوف يكون مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف. ووجه ذلك أن النفي انتقض لأن ما بعد لكن أو بل مخالف لما قبلها. ثم قال وبعد ما وليس جر البل خبر، ها؟ يعني في أي ما في أي تركيب كان، كيف؟ أي لام؟ لا لا بد من لا، هنا عشان يتحقق النفي في الثاني. طيب يقول وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر. نعم هذا أيضا مسألة ثانية تتعلق بالعطف. يقول بعد ما وليس جر البل خبر، بعد ما وليس بعد ظرف وهو مضاف إلى ما وليس معطوفة على ما، يعني بعد ما وبعد ليس. والظرف متعلق بجر، وجر فعل ماضي، والباء فاعل حذفت منها الهمزة تخفيفا أو من أجل مراعاة الوزن، وزن الشطر. والباء فاعل، والخبر مفعول به، مفعول به لأي شيء؟ لجر. وبعد لا يعني لا نافية، ونفي كان يعني كان المنفية قد يجر، أي قد يجر بالباء. ومعنى البيت أنه ورد جر الباء للخبر إذا كان خبرا لما أو خبرا لليس، وكذلك إذا كان خبرا للا أو خبر لكان المنفية. فهذه أربعة مواضع: تدخل الباء على الخبر وتجره لكن لفظا لا محلا، تجره لفظا لا محلا. تقول: ما زيد بقائم، فهنا نقول بقائم ولا نقول بقائما لأنه خبر والخبر منصوب، بل نقول لأن العامل وهي الباء عامل ظاهر، فيجب أن يعمل في مدخوله ظاهرا بخلاف الخبر فليس عامله ظاهرا. أما هذا لما كان العامل ظاهرا وجب أن يؤثر في مدخوله أو في معموله إيش؟ ظاهرا. ولهذا نقول إنه معرب بحسب هذا العامل الذي دخل عليه ظاهرا. مثال: ما زيد بقائم، ما نافية تعمل عمل ليس، وزيد اسمها، والباء حرف جر زائد، حرف جر زائد، حرك الدال، والباء حرف جر زائد لأن صفة لحرف ما صفة لجر، والباء حرف جر زائد. طيب، وقائم خبر ما منصوب بها وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد. وكذلك يقال في ليس: أليس الله بعزيز الانتقام. الهمزة للاستفهام، الهمزة للاستفهام التقريري، وليس فعل ماضي ناقص يرفع الاسم ويصب الخبر، والاسم الكريم اسم ليس، والباء حرف جر زائد، وعزيز خبر ليس منصوب بها وعلامة نصبه فتح مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد بعزيز. إذن تدخل الباء الزائدة على خبر ما وعلى خبر ليس، وتجره لفظا لكن إعرابه محلا يكون خبر لليس أو خبرا لما. وبعد لا ونفي كان قد يجر، كذلك قد يجر بعد لا وبعد نفي كان، لا النافي أيضا يجر خبرها بالباء الزائدة. فتقول: لا أحد بمغن عن الإنسان شيئا سوى الله، لا أحد بمغن عن الإنسان شيئا سوى الله. وقول المؤلف لا هنا بعد لا ونفي كان، الظاهر مراده لا النافية للجنس، وكذلك لا التي من أخوات ماء الحجازية لأنه أطلق. وبعد لا ونفي كان قد يجر، ومنه قول الشاعر: فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. الشاهد قوله لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. أما بعد نفي كان فيقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجله. اللي جوع حار هو اللي يتقدم ما يصبر. وأما هذا الرجل فيقول أنا إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. فالباء هنا حرف جر زائد دخلت على خبر كان المنفية لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلهم. نعم اي نعم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في أفديته بالنكرات عملت فليس لا وقد تلي لات وإن ذا العمل وما لنات في سوى حين الأمل وحف ذي الرفع فتى والأكس قل. أفعال مقارب ككان كاد وعسى لك النذر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون بعد بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسا. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول ما زيد قائما بل قاعدا صح؟ ليش؟ لأن ما بعد إذا عطف منصوب ما نصب منصوب ما وهو خبرها إذا عملت إذا عطف ببل أو بلكن يرفع على أنه خبر لمبتدا منه. لماذا؟ ما هو السبب؟ أنه يجب رفعه. السبب لأن بل ولكن إذا عطف فهو يكون ما بعده مخالفا لما قبله في النفي والإثبات. طيب وعلى هذا فإذا عطف على منفي صار مثبتا وهي لا تعمل إلا بشرط بقاء النفي. واضح يا جماعة؟ طيب ما الطالب إلا فاهما خالد؟ نعم بارك الله فيه. صحيح لا إشكال فيه. غير صحيح لا إشكال فيه. طيب لماذا سامح؟ لأن شروط عمل ما عمل ليس أن النفي لا ينقطع وهو النفي ينقطع باستثناء إلا. الصواب أن يطالب الطالب إلا فاهم. طيب هل لك دليل عبد الرزاق على أنه إذا انتقض النفي بإلا أبطل عملها؟ كلام العرب من القرآن أو من السنة أو من كلام العرب الفصحاء؟ طيب ما هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحرة وأنتم تسحرون. طيب يلا يا عبد ابن داود قال قائل ما قائما زيد. نعم كيف؟ لماذا؟ شلون؟ يعني لا تعمل إلا أن يترتب معمولات يعني هذه الخبر يعني يشترط لعملها الترتيب بأن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر. انتقل بهذه العبارة صوابا وهي باقية على الترتيب على ترتيبها الآن. ما قائما زيد هذا الصواب. ما قائما زيد اعرف. نعم نعم نعم كيف شوف كيف ما نافي قائم مبتدا

هذاك من أجل أنه لا يتقدم معمول الخبر إلا إذا كان ظرفاً أو جار ومجرور، والطعام ليس ظرفاً ولا جار ومجرور، فإذا تقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف وجار ومجرور فإنه يبطل عمله. نعم. إذن يا شيخ إذا تقدم الظرف أنت قلت امشي. قال المؤلف شلون كيف مفتوح؟ غير محدده في اخر الدرس. ايش؟ اقول غير محدده في اخر الدرس. ربما هذا يساعد الفهم يعني؟ نعم. اولا ما نمشي، الثاني ان الان يسجل وحنا ودنا نحب ان التسجيل يكون مستمر. وانتم اذا شئتم جعلنا ليله المناقشه كامله مثل الليله الان ما بقى الا خمس دقائق. ها؟ لا ما ما ما تركناه، نقول بس اجل. أنا نعم احنا ارخص، لكن انتم ايضا اذا رايتم هذا ما عندي مانع. اذا رايتم اننا كل ما قلنا وبعد لا قلنا اصبر وش لا، وكلمه بعد معناه لا قبل، ولا هل تكتب بالالف ولا بالياء؟ نعم انا الحقيقه ودي ما نمشي الا في اي باب اللي احنا فاهمين، وودي ايضا اننا لشرحنا يستمر الشرح علشان في المراجعه، حتى انتم ربما تحتاجون الى مراجعاته، هم على انهم ما يراجعوا الا السامع اللي ما حضر. الان احنا جعلنا في الاجرميه مثل ما يعرفون الاخوان اللي يحضرون يوم للشرح ويوم للمناقشه والاعراب. نعم وما شاء الله مشينا مشي زين والطلبه فهموا فينا. طيب على كل حال الان فاهمين نمشي. بسم الله. درس الجديد. قال المؤلف في النكرات اعملت كليس لا. في النكرات جار ومجرور متعلق بأعملت، وكليس الكاف حرف جر لكنها اسم في الواقع بمعنى مثل، والكاف يجوز أن نستعملها اسما كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما، يعني يكون اسم مثل مثل. وعلى كل حال يكون التقدير هنا أعملت مثل ليس، ولا نائب فاعل، يعني أن لا أعملت في النكرات كإعمال ليس، أي مثل إعمال ليس، وإذا كانت الكاف بمعنى مثل صارت مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا أي في محل نصب. وقد تلي لات، قد للتقليل لأنها دخلت على الفعل المضارع، وتلي فعل المضارع، ولات فاعل تلي، وإن معطوف على لات، وذا مفعول تلي منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، وذا مضاف والعمل مضاف إليه. انتبهوا إن أخطأت. أين هذا ذا اسم إشارة؟ صار الظاهر أنكم بالإعراب ما هناش. ذا العمل أنا قلت لكم ذا مفعول منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، ولا رأيت أحد تكلم. والصواب أن ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب، والعمل بدل من ذا، أي هذا العمل. قد تلي لات وإن هذا العمل، عرفتم الآن؟ فصارت ذا بعد أن كنا قلنا إن بعد أن قلنا إنها معربة صارت الآن مبنية لأنها اسم إشارة. يعني وقد تلي لات وإن ذا العمل. في هذا البيت ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أدوات تعمل عمل ليس، وهي لا، والثاني لات، والثالث إن. لكن لا بد فيها من شروط. اشترط في عمل لا أن تكون في النكرات، أن تكون في النكرات يعني فلا تعمل، خلاص يعني فلا تعمل في المعارف. ومنه قول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقية. الشاهد قوله: فلا شيء على الأرض باقية، شيء نكرة وباقية نكرة، ولا وزر مثله مما قضى الله واقيا. فهنا هذا البيت جمع شاهدين، في الشرط الأول شاهد وفي الشرط الثاني شاهد. تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. عرفتم؟ وقول في النكرات يفهم منه أنها لا تعمل في غير النكرات بل تهمل. فلو قلت: لا زيد قائما، فإنه لا يصح لأنها لا تعمل إلا في النكرات. لا الرجال قائمين، لا تعمل لأنها لا تعمل إلا في النكرات. ولكن أورد على هذا الشرط قول الشاعر: وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها، ولا عن حبها متراخيا. وجه الاعتراض أنها عملت في معرفة، لأن أنا ضمير فعملت. أجابوا بأن هذا شاذ، وأجاب آخرون بأن هذا قليل، وعلى هذا فيكون إعمالها في النكرات أكثر من إعمالها في المعارف، ولكنها تعمل في المعارف على وجه قليل. ومنه أيضا قوله: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وهذا بيت ممتاز. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وصحيح، الإنسان الجواد إذا لم يكن جوده خالصا من الأذى، يعني ما يؤذي من جاد عليهم، فإنه لا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، لأن ماله نفده، ولا يحمد لأنه يؤذي من جاد عليه، فيكون خسران دين ودنيا، أو خسران حسا ومعنى. إذا الجود لم يرزق، كمل سعد. لا، إذا الجود لم يرزق، لا ينكسر البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة. لا، في النكرات. في النكرات أعملت فليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى، والعكس قلب. أفعال المقاربة: كان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر. وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أخوات ماء الحجازية: لا، فما شرط إعمالها؟ أن يكون كل من اسمها وخبرها نكرة. طيب، الشاهد زكي، قول الشاعر إذا تعذب لا شيء. ماذا أقول؟ لا عز ولا شيء من الأرض الباقية ولا مما قضى الله. وش السلام لو عز فلا شيء على الأرض الباقية ولا وزر مما قضى الله واقيا. نعم صحيح. هذا البيت جمع شاهدين. طيب يلا السلام، ما معنى فلا ولا وزر؟ ما هو الوزر؟ هل في القرآن لهذا نظير؟ كلا لا وزر. طيب هل يوقف على قوله كلا لا وزر ولا يوصل؟ يوقف صحيح؟ نعم. طيب هل يمكن أن تعمل في غير النكرات؟ أعني لا خالد ورد قليلا تعمل في غير النكرات قليلا. ومن قول العرب إذا الجود لم يجد خلاص. قول العرب كلهم بماذا يعبر العلماء في مثل هذا؟ شو قول الشاعر؟ أقول العرب. نعم قول الشاعر إذا الجود لم يجد خلاصا من الأذى لا الحمد مكسوبا فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. هذا أيضا في شاهدان، فلا الحمد مكسوباً المال. ولا المال باقيها. طيب ومنه قوله أنت قول الشاعر تعذب لا قول الشاعر معرفة وحلت سواد القلب. نعم. لا أنا باغياً سواها ولا أنا مبيها صلاة. نعم تمام. ثم نأخذ الدرس الجديد. قال وقد تلي لات وإن ذا العمل، يعني قد تليه أي من الولاء، يعني تأخذ لات وإن، فهاتان أداتان لات وهي في الحقيقة لا، لكن زيد عليها تاء التأنيث ولكن قد يقول قائل تاء التأنيث تكون ساكنة فلماذا كانت متحركة؟ قلنا لأنها اتصلت بحرف، وإذا اتصلت بحرف تكون مفتوحة كما يقال ثم تاء ثم تاء تأنيث ثم. وهنا نقول العلة أنها اتصلت بحرف هذه واحدة، علة أخرى أن ما قبلها ساكن لا الذي قبلها ألف ساكن فلازم أن تحرك بالفتح، وعليه فتقول لا تاء لا نافية والتاء للتأنيث، هذا هكذا تقول إعرابا. وإن كذلك أيضا تلي إن ذا العمل أي عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر. ومن ذلك من عمل إن قول الشاعر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. قال إن المرء ميتا، فالمرء اسمها وميتا خبر، يعني يقول المرء لا يموت من قضاء حياته، الحياة ستنقضي إن عاجلا وإن آجلا، ولكن بأن يبغى عليه فيخذل، هذا الموت الحقيقي، أن يبغي عليك باغي ويخذلك. والشاهد قوله إن المرء ميتا أي ما المرء ميتا بانقضاء حياته. وهنا نتكلم هل هناك فرق بين ميت وميت؟ نعم. قالوا إن ميتا لمن ينتظر الموت ولم يمت بعد، وميتا لمن مات. واستدلوا لذلك بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. واستدلوا للثاني بقوله تعالى أومن كان ميتا وش بعده فأحييناه، وبقوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وهذا لا شك أن هذا هو الغالب، الغالب أن الميت بالتشديد لمنتظر الموت والميت لمن وقع به الموت. إن المرء ميتا بانقضاء حياته، يعني ما المرء يموت بانقضاء حياته ولكن بأن يقع عليه فيخذله. الإعراب واضح، إن نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، والمرء اسمها مرفوع بها بالضمة الظاهرة، وميتا خبرها منصوب بها وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. ثم قال وما للات في سوى حين عمل، هذا شرط يختص بلات، أنها لا تعمل إلا في الحين. وهل المراد بالحين الوقت أو لفظ حين؟ قيل أن المراد لفظ حين، وقيل المراد الوقت يعني ما دل على الحين، وهذا أصح، ولكني أعرب البيت قبل أن أشرح كما هي العادة. قال وما للات في سوى حين عمل، ما نافية، وللات جار مجرور خبر مقدم، وفي سوى جار مجرور متعلق بعمل، وسوى مضاف وحين مضاف إليه، وعمل مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع منها مراعاة الروي. وأصله عمل، نعم، ولكن قد يقول قائل بل علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لكنه سك من أجل الوقف، كما تقول قام زيد، قام زيد، والأول أظهر، الأول أظهر لأن عمل الآن لا يمكن تحركها. لو قلت ما لو وصلت وقلت وما للات في سوى حين عمل وحذف الرفع فشا والعكس قل ما يستقيم. إذن فسكونها هذا ليس من أجل الوقت ولكن من أجل مراعاة الروي، فتكون مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها من مراعاة الروي. طيب هنا لات عملت ولا لم تعمل؟ قصدي ما هل هي عاملة ولا غير عاملة؟ لماذا؟ نعم لعدم الترتيب. قال وحذف ذي الرفع فشى، حذف مبتدا وهو مضاف إلى ذي، وذي مضافة إلى الرفع، وفشى فعل ماضي وفاعل مستتر جواز تقديره هو، والجملة خبر حذف، والمعنى كثر حذف ذي الرفع، والعكس وهو حذف ذي النصب قل. ما هو ذي النصب وما هو ذو النصب وما هو ذو الرفع؟ اسمها ذو الرفع وخبرها ذو النصب. إذن لا تتميز بأنها لا تعمل إلا في الحين لقوله وما للات في سوى حين عمل. ثانيا أنه لا بد من حذف أحد معموليها، لا بد من حذف أحد معموليها، إما الاسم وهو الأكثر، وإما الخبر وهو الأقل. طيب مثال ذلك قوله تبارك وتعالى فنادوا ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، نعرف لا تحين مناص لا نافية ترفع الاسم وتنصب الخبر، والتاء تاء التنيث، واسمها محذوف ما نقول مستتر لأن المؤلف يقول حذف ذي الرفع محذوف فلا نقول مستتر. لماذا لا نقول مستتر؟ لأن لا حرف، والحرف لا يتحمل الضمير، الحرف مسكين لولا غيره ما ذهب ولا جاء، لا يعرف معناه إلا بغيره، فكيف يتحمل ضميرا؟ أيهما أقوى، الاسم ولا الحرف؟ الاسم. لو قلنا اسمه مستتر ما يصلح، هذا اسم أعلى يستتر في أدنى، هذا لا يمكن. ولهذا نقول اسمها محذوف، ولو قلنا مستتر لكان ذلك خطأ. طيب، والتالي التانيث اسمها محذوف والتقدير ولا تلحين حين مناص، يعني ليس ذاك الوقت حين مفر، نادوا لكن ما ينفع، قد نزل العذاب، فليس ذلك الوقت وقت مفر. وما وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. طيب، نحن سألنا أولا هل المراد بالحين الوقت أو لفظ حين، وقلنا إن المراد الوقت وهو الأصح، واستشهد لذلك بقول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دمي. ندم البغاة يعني جمع باغي، ولا تساعة من دمي أي ليست الساعة ساعة من دم. فأنتم ترون الآن أن لا تعملت بلفظ غير لفظ حين، لكن بلفظ يدل على الحين والوقت. نعم، فعليه يكون المراد بقول في سوى حين يعني وقت. نعم، البيت: ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. هذا الشطر يكتب بماء الذهب. البغي مرتع مبتغيه وخيم، يعني مرتع طالبه وخيم، لأن المصارع تأتي دائما على البغاة. ما أقرب مصرع الباغي. طيب، أفعال المقاربة: أفعال المقاربة زين. يقول المؤلف: العكس قل. نسينا العكس قل، ما هو العكس؟ حذف الخبر وبقاء الاسم. فلو قال الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دم، قلنا ساعة الاسم والخبر محذوف. نعم، يقول: أفعال المقاربة، أفعال جمع فعل، والمقاربة ضد المباعدة، يعني هذا الباب باب جمعت فيه الأفعال الدالة على المقاربة، وهذا في الغالب، لأن أفعال هذا الباب بعضها مقاربة وبعضها غير مقاربة، كما يتبين إن شاء الله من الشرح. ماذا تعمل أفعال المقاربة يا عبد الرحمن؟ تعمل عمل كان، تعمل عمل كان، أي ترفع الاسم وإيش؟ تنصب الخبر. وكان على ابن مالك رحمه الله أن يبدأ بأفعال المقاربة قبل ما وأخواتها، لأن أفعال المقاربة إلى كان وأخواتها أقرب شبها من ما وأخواتها، إذ أن ما حروف وهذه أفعال. فإن قال قائل: لعل ابن مالك أخرها عن ما وأخواتها لأن لها شروطا ولا تعمل إلا في مواضع معينة، قلنا: وأيضا ما وأخواتها لها شروط، لها شروط. فلهذا كان الذي يبدو أنه لو كانت أفعال المقاربة بعد كان وأخواتها لكان أنسب. نعم، يقول: ككان كاد، ككان كاد، ككان، إيش التركيب هذا؟ يعني مثل كان، ككان، في شيء يشبهها مما يدور بين الناس الآن؟ ككان كاد. ككان جار ومجرور خبر مقدم، وكاد مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. لكن كيف أعربنا كاد مبتدا مؤخر وأعربنا كان حرف مجرور؟ لأن المراد لفظها، لأن المراد لفظها. وأنتم تعلمون أنه إذا كان مراد اللفظ ربما تكون الجملة، الجملة وهي جملة خبرية اسمية وفعلية كلها مجرورة إذا كان المراد إيش؟ اللفظ. ولهذا يقول بعض المعربين في ألفية ابن مالك قال محمد هو ابن مالك قال فعل ماضي ومحمد فاعل، وهو ابن مالك بيان لمحمد أحمد رب الله خير مالك إلى آخر كلمة في الألفية كلها في محل نصب. الألفية كلها في محل نصب على أنها مقول القول، فنقول الجملة هذه كلها في محل نصب مقول القول، وهذا ليس بعيدا، هذا الواقع. وقال كل الألفية. إذن متى قصد اللفظ فإنه لا يهم أن يكون فعلا أو حرفا أو اسما أو جملة اسمية أو جملة فعلية. وقوله عسى معطوف على كاد فهي في محل رفع، لكن هذه حرف استدراك وهي للعطف، بخلاف لكن فإنها عاملة، أما لكن بالتخفيف فإنها حرف استدراك ولا تعمل لكنها عاطفة. لكن ندر أي قل غير مضارع لهذين خبر، غير فاعل ندر وهو مضاف إلى مضارع، ولهذين جار مجرور متعلق بغير وخبر فاعل ندر، يعني قل أن يكون خبر غير مضارع لهذين الفعلين وهما كاد وعسى. يعني لا يمكن تقول كاد زيد قائما، هذا نادر. عسى زيد قائما، هذا أيضا نادر. إنما الخبر يكون فعل مضارع. طيب كاد زيد قائما من النادر ولا من الغالب؟ كان نعم، هذا إن جاد هذا الترتيب. كان زيد قم، ها كاد زيد قم نادر، إن صح الترتيب. طيب نقف على هذا. نعم، أما يقول أنها فاعل ندر، لا أصبر، لكن ندر، أصبر يا جماعة، لكن ندر غير فاعل ندر، وخبر هذه حال منصوب على الحال، يعني ندر غير مضارع خبرا لهذين الألف سقطت للربع. بالنسبة إلى وما ولا توا، نعم، بالنسبة إلى التي ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعمل ما عمل ليس عند بعض العرب دون بعض. نعم، الحجازيون عمل ليس والتميميون لا. طيب، شروط إعمالها عمل ليس كم؟ نعم، شروط عمل ليس، نعم، قول فيه فائدة حتى هذا سكر سكر، ها ما رجعت ما هو أول، مو هذا أول، كانت تمشي على ما قال مالك، مو هذا الأول. لا تعقبها إن يبقى النفي يعني ألا يجتمع معها إن إيش إن أي إن الزائدة الزائدة أو الشرطية شرطية شرطية يعني طيب إن نافية شرطية وزائدة من أي الإنات أي إن ولو شرطية أوسع الجو أوسع نعم إذا عقبتها إن الزائدة فقط الزائدة فقط صحيح ولا عقوبة إلا الزائدة هذا الشرط الشرط الثاني يبقى النفي ولا ينتقل نعم أن يبقى النفي أي لا ينتقل فإن انتقل لم تعلم الشرط الثالث نعم لا يتقدم الخبر على الاسم الرابع على ما يستثنى طيب الا يكون ظرفا او جار ومجرورا صحيح طيب لماذا لم تعمل في قول الشاعر بني غدانة ما ان انتم ذهب احمد لأنه ولا ولولا هذا قال ما من البشر ذهب هنا طيب ولماذا لم تعمل في قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم انتقاد النفي طيب إذا قلت ما زيد قائم ما تقول فيها يعني أنا ما من محركة لا قائم ولا قائمة إن كانت الثانية نافية نقول ما زيد قائم لماذا؟ لأنه انتقض النفي كيف انتقض النفي؟ إحنا جبنا النفي مرتين لأنه إذا تكرر النفي تكون إثبات توافقون على هذا؟ لأن نفي النفي إثبات طيب وإن كان الأولى تعمل طيب صحيح الرجل قال يا محمد شراف رجل قال ما زيد قائما بل قاعدا ما زيد قائما بل قاعدا خطأ ليش لأن ما عطف بلاك أو بل بعد منصوب بما فإنه يرفع دائماً يعني إذا عطف على منصوبها ببل فهو مرفوع نعم كذا نعم قاعد عندك هذه عند ما يخرج لماذا لأنه ينتقد النفي لأن ما بعد بل إطراف الواقع بعد النفي للإجابة نعم. طيب حسن إذا الصواب بل قاعد بل قاعد طيب ما زيد قائما ولا قاعدا ناصر ما زيد قائما ولا قاعدا ما العبارة صحيحة ولا لا كيف صحيح مو لما قال بل قاعد بالرفع صحيح يا جماعة طيب يلا علي ما طعامك زيدا ما طعامك آكلا زيد هذا لا يجوز يجوز لماذا لأنه تقدم معمول الخبر على اسم طيب إذا تقدم المعمول لا يجوز ما هو مالك يقول ما بي أنت معنيا أي هنا في مطعمك إيه؟ بينما في ما بيت معنيا تقدمه جار يعني إذن العلة تقدم معمول الخبر وليس ظرفا أو جار مجرور ما في علة ثانية اي ما في علة ثانية. اسأل ما طعامك آكلا زيد لا يستقيم؟ لا يستقيم، كيف ما يستقيم؟ نعم إيه علة أخرى تقدم الخبر على الاسم. طيب ما هي العبارة الصحيحة علي؟ ما زيد لا على على الترتيب هذا. ما طعامك؟ نعم. لا لا لا لا لا تخرب الترتيب، يعني خلى باقي على على على ما هي عليه في الترتيب. ما طعامك؟ ما طعامك آكلا زيد، فما هو الصعب في العبارة؟ صحيح يا جماعة؟ صحيح لاختلاف الشروط. طيب مثل مثل لنا بتقديم معمول الخبر إذا كان جار ومجرور، إذا كان ظرفا، إذا كان ظرفا. ها؟ لا، إذا تقديم معمول الخبر إذا كان ظرفا. أنت وحدك ولا معك معك أحد؟ أجل ما يصلح تقول ما عندي أحد ساكنا. شو قول بالمثال هذا؟ صحيح. ما عندك أحد ساكنا. صحيح. صحيح. طيب لأنه ظرف. قال الشاعر فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. هذا صحيح ولا غلط؟ نعم نعم ايه انت إيه. لكن مالك يقول في النكرات أعملت كالإسلام. إيه هذا مخالف للقاعدة. طيب هل تستطيع أن تجيب مثالا آخر؟ إيه يعني لم يكن فيه الخبر لا الاسم نكرة. نعم أحسنت. وحل سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. أعرف قول الله تعالى ولا تحين مناص. نعم ولا تحين مناص. نعم الواو حرف عطف. نعم نافية تعمل عمل ليس كلها نافية. اللام والتزايد. اللام نافية. نعم. خطأ. فعل شيخ فعل ناس تعمل عمل ليس خطأ. بعدت أكثر. أعدها من جديد. الواو حرف عطف. نعم. اللام خطأ. أصلا ما حضرت هذا بعد لكني فاهم. طيب. كيف؟ كم الآن؟ ما خلنا نعرف لا ونطق كم. نعم لا نافي. لا نافي. ليش ما نقول اللام؟ اللام حرف واحد. كيف اللام حرف واحد؟ هذه لا ومعها ألف. إيه طيب لماذا لا نقول اللام؟ لأن هذه من حرفين يا شيخ. من حرفين. وإذا كانت الكلمة من حرفين ينطق بلفظها، وإذا كان من حرف واحد ينطق باسمها. تمام. ولهذا نقول لله ما في السماوات، اللام حرف جر، ولا نقول لي حرف جر. طيب كمل. لا نافية. والتاء تاء زائدة. لا التانية زائدة. التانية التانية التانية للتأنيث. لا للتأنيث. التأنيث زائدة. أي وهي زائدة يعني من يعني ليست من بنية الكلمة. نعم للتأنيث. طيب حين خبرها. خبر لا. خبر لا موصول واسمها محذوف. نعم. وهو مضاف ومناصب ضمير. وش التقدير؟ التقدير ولا تلحين وحين أرسل. ولا تلحين وحين من أرسل. طيب هل يجوز أن أقول في غير ونعم أن أقول ولا تساعة من دم؟ ولا تساعة من دم بدل ولا تساعة من دم. ندم البغاة وليت ولا تساعة من دم. هذه نقول انه على خلاف على العكس على الاقل. ان ابن مالك يقول وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. نعم. فحذف ذي الرفع الذي هو المبتدا. نعم. هذا الفاشي والمنتشر. والقليل حذف الخبر. وهذا تمام. من القليل وهذا من القليل. اذا نقول اذا قال ولا تاء ساعه من دم هذا جائز لكنه قليل. طيب نريد مثالا لإن. نعم. ولكن بأن يبغى عليه. طيب يقول إنه بعد ليس جر البر خبر يوسف مثاله أليس الله بعزيز الانتقام. بعزيز الانتقام. أحسنت. إعرابها. أليس الهمزة للاستفهام التقريري. نعم. للاستفهام التقريري. نعم. ليس فعل ماضي ناسخ يدخل على يرفع المبتدأ وينسب الخبر. أليس الله الاسم الاسم الكريم اسم ليس مرفوع علامة رفع الضمة مرفوع بها ولا علامة رفع الضمة ظاهرة في آخره. أليس الله بعزيز الباء حرف جر زائدة بعزيز خبر ليس منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره مانع من ظهور اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد بعزيز ذي انتقام وهو مضاف وذي بعزيز ذي نعم صفة صفة لإيش؟ نعم عزيز نعم مجرور مثلها وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة بعزيز ذي إيش؟ ذي انتقام ذي انتقام أي نعم وهو مضاف وانتقام مضاف إليه وعلى مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسر الظاهر في آخره. طيب كيف قلت إن ذي نعت مع أن مالك يقول وانعت بمشتق كصعب وذرب؟ نجعل التقدير نقدر أن نقول بعزيز يعني نعم ذهب الشيء ها ما هنا شيء نقدر مشتق هو صاحب يقول لأن هذه جامدة اسم جامد لكن بمعنى مشتق وهو صاحب. الحمد لله رب العالمين. ها منصوبا بالمال والعافيه يعني هذا خلاف القاعده ورد على العرب خلاف القاعده كيف المال يجب القاعده ويعلم قليل قليل اذا كان اكثر يكون هذا شاذ فالمقارنه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكس، وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال هذه أفعال المقاربة، المقاربة ضد المباعدة، يعني الأفعال التي تدل على مقاربة الشيء. وهذا الباب في الواقع لم يقتصر فيه المؤلف على أفعال المقاربة، بل ذكر مع أفعال المقاربة أفعال الرجاء وأفعال الشروع، ولكن هذا من باب إيش؟ من باب الاقتصار، من باب الاقتصار وليس من باب الاختصار ولا من باب التغليب، فيقال هذا من باب الاقتصار، يعني أنه ذكر البعض الذي يدل على الجزء على الكل بما سيذكره فيما بعد. قال: ككان كاد وعسى، أظن هذا شرحناه، ككان كاد وعسى لكن ندر. الاستدراك هنا لأنه قال ككان كاد، وظاهر هذا التشبيه أنهما تشبهان كاد من جميع الوجوه، عرفتم؟ فلذلك استدرك فقال: لكن ندر أي قل غير مضارع لهذين خبر، بينما كان يكون خبرها اسما ويكون ظرفا ويكون جارا ومجرورا ويكون فعلا مضارعا ويكون فعلا ماضيا، المهم كان لا يتقيد خبره بشيء. أما هاتان الأداتان فيقول: ندر غير مضارع لهذين خبر، أيضا عرفنا هذا الشطر. طيب، مثاله أي مثال الكثير قوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. الخبر يفعلون وهو فعل مضارع. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا. الخبر تكرهوا وهو مضارع ولا غير مضارع؟ مضارع. لكن لو قلت: كاد زيد قائما، هذا يكون من النادر ولا من الكثير؟ هذا من النادر، لكنه ورد عن العرب. عسى زيد قائما كذلك نادر لكنه ورد عن العرب. طيب، وكونه ذكر حكما آخر لما ذكر أن كاد وعسى اشترك في أن خبرهما يكون فعلا مضارعا وأنه يندر أن لا يكون فعلا مضارعا، ذكر اختلافهما من حيث اقتران أو من حيث اقتران أن بالخبر وعدمه، فقال: وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا. نعرف البيت أولا، كونه مبتدأ وخبره نزر وهو مصدر كان فيعمل عملها، فما هو اسمه؟ اسم هذا المصدر هو الضمير الها في قوله وكونه، فهو مضاف إلى الاسم. وبدون أن هذا هو الخبر، خبر الكون، وهو جار مجرور متعلق بمحذوف خبر كون. وبدون مضاف وأن مضاف إليه، وصحت الإضافة إليه مع أنه حرف لأن المقصود بذلك اللفظ. بعد عسى ظرف أيضا متعلق بمحذوف، وكونه بدون أن بعد عسى أي واقعا، فهو حال، المحذوف يكون حالا وبعد مضاف وعسى مضاف إليه، وصح الإضافة إليه هو فعل لأنه المقصود لفظه. أما نزر فهو خبر كونه. وكاد الأمر، وكاد الأمر فيه عكسة، كاد مبتدأ والأمر مبتدأ ثاني، وعكس خبر المبتدأ الثاني، والخبر خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرابط الضمير فيه، يعني كاد الأمر فيه عكس. فما هو الأكثر في خبره؟ تجرده من أن، تجرد الخبر من أن. وخلاصة الأمر الآن أن كاد وعسى اشتركتا، أو أولا أن كاد وعسى خالفتا كان في أن خبرهما يكون فعلا مضارعا ويندر ما سواه، واتفقتا في أن الخبر يكون مضارعا فعلا مضارعا، اتفقتا. واختلفتا في أن الأكثر في عسى اقترانها اقتران الخبر بأن، وفي كاد العكس. طيب انظر القرآن، وما كادوا يفعلون لم يكد يراه، تجدون أن الخبر مجرد من أن. واقرأوا قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تجدون أن الخبر مقترن بأن، والقرآن أبلغ الكلام. طيب إذن بعد أن بعد عسى يكثر اقتران الخبر بأن، بعد كاد يقل اقتران الخبر بأن. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يقترن الخبر بأن مع كاد، ويجوز حذف أن مع عسى. نعم، مثاله في عسى: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون، يرحمك الله، يكون وراءه فرج قريب. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه، أين الخبر يا بن داود؟ أنت معنا ولا سارع؟ أين الخبر؟ يكون، نعم، والأفصح الكثير أن يكون. طيب في كاد، كادت النفس أن تفيض عليه، كادت النفس أن تفيض عليه، فهنا اقترن الخبر بأن. والأكثر يقال كادت النفس تفيض عليه، تمام. طيب نرجع الآن إلى إعراب الخبر، فنقول وما كادوا يفعلون، كاد فعل ماضي ناسخ يعمل عمل كان، والواو اسمها ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر، إيش خبر كان، هذه ما في إشكال. عسى أن تكرهوا شيئاً، عسى أن تكرهوا شيئاً، يقول عسى فعل ماضي ناسخ يعمل عمل كان، يعني يرفع الاسم وينصب الخبر، أين اسمها؟ اسمها مستتر، ضمير الشأن. عسى الشأن كراهتكم شيئا، وأن حرف مصدر وتكره فعل مضارع منصوب بأن وعلم نصبه حذف النون والواو فاعل، وشيئا مفعول به لتكره. وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر عسى، والتقدير عسى الشأن كراهتكم شيئا وهو خير لكم. نعم، هذا هو الإعراب. ثم قال، نرجع مرة ثالثة رابعة، الفرق بين كاد وعسى في المعنى، هل هما للمقاربة أم ماذا؟ نقول أما كاد فهي للمقاربة، وأما عسى فهي للترجي. فافترق أيضا من هذا الوجه في المعنى، كاد للمقاربة كذا، وعسى للترجي. طيب، كاد الطالب يفهم، قارب، تشرح عليه الألفية وهو يعني يدف نفسه لكنه كاد يقرأ. في طلبة أبعد فهما من هؤلاء، أقول عسى الطالب إيش؟ أن يفهم، عسى أن يفهم. وبين عبارتين فرق. اشتهر عند بعض النحويين أن إثبات كان نفي وأن نفيها إثبات، هذا مشهور، كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات. فإذا قلت كاد زيد يفعل فهو لم يفعل، تدل الجملة على أنه لم يفعل، صح؟ ها؟ كيف؟ عندما اشتهر عنده هذا، كاد يفعل لكن هل فعل؟ طيب، قالوا إذن نفت الفعل وهي مثبتة فنفيها إثبات، وقالوا نعم إثباتها نفي، وقالوا إن نفيها إثبات. فإذا قيل لم يكد يراها فهو قد رآها، لم يكد يراها فهو قد رآها، لم يكد يفعل فهو فاعل لكن لم يكد، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فيكون نفيها إثباتا. ولكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنها كغيرها من الأفعال، إثباتها إثبات ونفيها نفي، ولا يمكن أن يكون نفيها إثباتا إلا بقرينة، والقرائن لها أحوال. وهذا الذي رجحه ابن هشام رحمه الله في المغني وهو صحيح. فمثلا إذا قلت كاد الطالب يفهم، صحيح ما فهم، لكن هل كاد تدل على أنه فهم أو على أنه قارب الفهم؟ على أنه قارب الفهم. فإذا قلت كاد يفهم معناه أنه قريب ما يفهم، فهل هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. إذن إثباتها إثبات. إذا قلت كاد يفهم معناه أنه ما فهم لكنه قارب، وهذا هو مدلول كلمة كان كاد. واضح يا جماعة؟ طيب، قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، قالوا إنهم ذبحوها، والله يقول ما كادوا يفعلون وهم قد فعلوا. نقول سبحان الله، فهمنا أنهم فعلوا ليس من وما كادوا يفعلون، فهمناه من قوله فذبحوها، وما كادوا يفعلون على ما هي عليه، يعني ما قرب أن يفعلوا، ما قرب أن يفعلوا، لكن بعد الأخذ والرد فعل. إذن فقوله وما كادوا يفعلون هذا تشنيع عليهم، يعني أنهم فعلوا بعد أن كانوا بعيدين، يعني بعد أن كانوا كادوا لم يفعلوا. وأما قوله تعالى أو كظلمات في بحر اللجي، يعني يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكثرها. هل معناه أنه رآها على زعمهم أنه رآها؟ ولكن الآية ما تدل على هذا. في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه السحاب ظلمات بعضها فوق بعض، هل يمكن يرى يده؟ ولا يقارب أن يرى يده، ولا يقارب أن يرى يده. إذن فنفيها إيش؟ نفي. وهذا هو الواقع. لكن لما كان الإنسان إذا قال ما كاد يفعل ظن أن كاد مسلطة على الفعل،